الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه ورسله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان مناديا، وإلى الصراط هاديا، وإلى جنات النعيم داعيا، وبكل معروف آمرا، وعن كل منكر ناهيا. فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد في الله حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، فسارت سيرته سيرة الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أستاذ الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه يتواصل الحديث في هذا الدرس الذي أسميناه المسائل والدلائل والفوائد، وانتهينا في المرة السابقة إلى حديث سيدنا عرباض بن سارية الذي تحدث عن البدعة، وانتهى بنا الحديث إلى أن البدعة قسمها القرآن وقسمتها السنة النبوية وقسمها جماعة من الصحابة. انتهينا هنا إلى جماعة من الصحابة. طيب، قلنا الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا واعتقدوا أن البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم من؟ ثم قلنا عبد الله بن عمر كذلك قال عن صلاة الضحى إنها بدعة ونعمة ما ابتدعوا، زي ما قال سيدنا عمر. والسيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الموطأ والبخاري قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى وإني لأسبحها. الحديث لا يمكن أن يحمل إلا بهذه الوجهين، يا نحمل الحديث على أنها اعتبرت نفسها هي من المخالفين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحمل الحديث على أن صلاة الضحى وما شاكلها إلا السيدة عائشة، وإن لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام فهي جائزة. نحمل على ماذا؟ لأنه جائز عندها ولا ما جائز؟ قطعا عندها جائز. إذن البدعة عند السيدة عائشة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل عند سيدنا أبي بكر وعمر تنقسم البدعة إلى خير وشر. كيف الخير؟ ما هو الحسن جائز، والشر يا هشن السيء. طيب وين سيدنا أبو بكر؟ حديث البخاري في صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن قلنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بأيام بسيطة ظهر مسيلمة الكذاب وقال هو نبي، وسيدنا أبو بكر هو خليفة. في الأيام الأولى طوال قام أبع جيش ومشى قاتل مسيلمة الكذاب، وربنا جعل حلاك على يد وحشي وقيل خالد بن الوليد على اختلاف الروايات، ولكن الثمن كان غالي. 70 من القراء الكليين استشهدوا في تلك الغزوة. طيب الحل شنو؟ ها انتهوا من الغزوة ورجعوا المدينة. جاء سيدنا عمر لسيدنا أبو بكر براهم زي ما بيقول الجماعة جلسة ودية. سيدنا عمر قال لسيدنا أبو بكر يا الخليفة أنا أرى أن تجمع القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يفارق الدنيا لا في نسخة واحدة زي بتاعت المصحف ولا واحدة، باتفاق المحدثين والفقهاء والمفسرين بل وعلماء الشريعة أجمعين نسخة واحدة تاع القرآن موجودة معك بالاتفاق. كان سيدنا عمر قال له تجمعوا كيف؟ تعمل نسخة واحدة بعيد. إذا كان القزوة دي مثل الآن فقدنا فوقها 70 ودول هم حملة القرآن، سيدنا عمر خاف أن شغلان استمرت يجي يوم من الأيام الجوانب كان القرآن دير نفذدهم. لما قال سيدنا عمر هذا الكلام لسيدنا أبي بكر، سيدنا أبو بكر فتحت خشمه قال له هذا لفظ البخاري كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام من سيدنا أبو بكر. سيدنا عمر قال له هو والله خير. إذا البدع عند سيدنا عمر في النسب ولا في النسب؟ يحسن بالله. يقول نعم النبي ما سواه لكن خير. كان خير مع ذات بدعه الحسنة. يلا كده. خير كيف؟ يلا يلا يلا يلا يراجع لحد ما ربنا شرع صدر سيدنا أبي بكر لمن شرح له صدر سيدنا عمر. الاثنين اتفقوا قالوا نجمع القرآن. قالوا الأهلي ابنه من ناس كبار، لأنه الله في الله شنو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عمره كم؟ عمره 60 عمره كم؟ ما بين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه 2 توفي النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ذاك سيدنا أبو بكر عنده كم؟ عنده 61 سنة ما كبير، وسيدنا عمر 61 سنة أخطر منا شنو؟ 13 جزء عمر سيدنا عمر. سيدنا أبو بكر كبير لأن الكبار جاءوا يقوم بالشغل دول ويشوف لنا زور خفيف عشان يقوم. قالوا في الولد ده من زيد بن ثابت، والمناسبة من زيد بن ثابت قلنا جار النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين كاتب الوحي، 3 من حفظة القرآن، 4 أن صنع النبي عليه الصلاة والسلام القرآن عرض عليه كامل. لنجد أكبر آلية هو كان أحفظ القرآن منهم الشيخان بالسيرة بتقول كده. نادوه قالوا يا زيد دارين تجمع لنا النسخ. قال لك دارين تسوي هو شعر بأن الجماعة عند محمد دارين يعملوا والنبي ما عمله. قالوا دارين نجمع القرآن. قال له لفظ البخاري كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر قال له هو والله خير. انتهى الموضوع الى ثاني نهايه. البدايه اللي سيدنا ابو بكر كان بدو ولا كان بدو؟ طيب الخير شنو؟ بدايه الحسنه من تسميها حسنه ولا تسميها خير ولا تسميها جايه ولا تسميها تندرج تحت الهموم كله يا معناها مدلول الدال كله بدون على مدلول واحد جوازه وعن لا حرج فيها وربما كانت واجبه او مندوبه أو مباحة، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. إذا تقسيم البدعة يلا من جملة من قسمها من سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وقلنا هذا الكلام ذكرناه عن قصة وين في صحيح البخاري كتاب فدائل شنو؟ القرآن في صحيح البخاري. يلا ثاني وين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه يعتقد ذلك ويعتبر ذلك، يعتقد أنه الشيء ولو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما بيتعارض مع الشريعة جائز، وعنده ما مذموم لا مكروه ولا خلاف الأولى مباح كما اعتقد ذلك سيدنا أبو بكر. هنا في قوليهما هو والله خير. إذن معنى الخير أي خير كان النبي صلى الله عليه وسلم سواه ولا ما سواه، عنده ما جائز ولا ما جائز، ده القرآن عمل به كيف يقول إنه يكون لكم ما جائز. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. هنا قائدة وفائدة. هي شنو؟ الناس اللي يقولوا لا يجوز تفعل أي شيء ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من الاثنين، في واحد منهم جاهل والثاني كمان شنو؟ معاند. الما جاهل معاند. ليه؟ الجاهل ما بيعرف القاعدة العلمية. وين القاعدة العلمية؟ هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل المندوبات بل كمل الواجبات. تعرف انت الكلام؟ أي نبي قال لرسله يقول الواجب، أما المندوب ما في إمكان بشر كريم. الواجب يكمله كيف؟ لأنه الله جعله محدد قدر طاقته. أما المندوب ما عنده حد ولا نهاية. الرسل شنو؟ سووا جزء وخلوا الخطوة الباقي، الدار يفوت خليه يفوت، الدار يسوي خليه يسوي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعمل استغفار 100 والصحابة يعملوا 1000. مين نعمل شنو؟ 20,000. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الإخلاص يقول 3 مرات من المدرسة 300 مرة. لشنو؟ فعل مندوب لكن فتح الباب، الدار يمر خليه يمر. النبي عليه الصلاة والسلام ما ختم القرآن في أقل من 7، هو الصبر يد الصحابة رضي الله عنهم. ختم القرآن في كم؟ في 5 يوم، في 4 يوم، في 3 يوم، في 2 يوم، في 1 يوم. النووي هنا في آداب حملة القرآن، السبيان في آداب حملة القرآن قال أقصى ما نقل عن السلف في بيختم في اليوم 8 ختمات في القرآن من البغرة للناس. طبعا بكرامة من كرامات الأولياء، وده الكتاب قدامه. أسرع لسان بياخذ القرآن معه، أسرع لسان كده عادي كان أحسن بكثرة ويسمع ياخذ معك القرآن شروط 9 ساعات، والضحى والليل إذا سجنا ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك. أكثر من كده طبعا الحروف بالداخل بعدها 9 ساعات. من كرامات الأولياء يا هذا مذكور 8 ختمات، 4 بالنهار و4 بالليل. وده الكبيان تصور السلف بدأ من الصحابة ختموا في اليوم وختموا أكثر من ختمة في اليوم. طيب شنو؟ سوى ما سواه النبي عليه السلام. عشان كده النبي عليه السلام هل كمل المندوبات ولا ما كملها؟ لسه القائد الله سبحانه. لكن القائد ولا لسه ما فهمنا؟ هي قائدة. هم اللي يقول لا يجوز تسوي، لا يجوز تسوي، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام كمل الواجب وكمل شنو؟ الواجب الله بيسألك عنه، لكن المندوب الله بيسألك ولا بيسألك؟ ما بيسألك، ما بيسألك مني ما كملوا، اللي بيسألك منه كملوا، لأنه بيسألوك منه أصل حد صلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت والنفقة لأولاد وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى اليتامى قدر المستطاع. كم؟ جنيهين، 1000 جنيه، 1 مليار، 100 مليار، كله جاهز. قال لك كده في ده. الواجب كله محدود، المندوب ما محدود. قال لك أعرف القاعدة دي. ها المندوب كم يا شيخ طلعها؟ لا يعني كم؟ 1000 مليون؟ يا أخي ما عنده حد. القرآن بعد ما دل عن المندوب سووا كذا سووا كذا سووا كذا سووا كذا، كم مندوب غير الواجب القرآن قال لنا؟ في النهاية عندنا جمل وجمع لنا القاعدة كلها قال وافعلون خيرا، لأنه كان قال المندوب كله ممكن يذكروه، ممكن يكون القرآن قدر القرآن ده أضعاف المرات لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا في الإمكان تقرأه بس كده تشوفه مقدر. فهمنا القاعدة ولا لسه؟ إذا الدور اللي يقول لا يجوز إيه؟ المعيار عند الشيخين ها خير وشر، هو والله خير. لما بقى خير ما التمس ابن ابو بكر الا قول النبي عليه الصلاه والسلام فعله او لم يفعله، ولم كما سيدنا عمر لأنه سيدنا فعله أو لم يفعله. وسيدنا زيد بعلمه من فقهاء الصحابة ومن حفظ القرآن ما ارتبط لمسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أو لم يفعل. لما سيدنا أبو بكر قال له هو والله خير ثاني ما جاب جواب. المندوب ها كمل ولا عنده باب مفتوح؟ يلا كده سيدا شكيلة القائدة بس ما بيعرفها شكيلة بيجازي. فظننا أن النبي عليه الصلاة والسلام كمل الواجبات كلها وكمل شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ولما قال من قال في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له 11 رقعة. ثم قال ولا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد عمل أكثر منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل منا كم؟ 100 فقط. نتيجة المندوبات كلها كملها قالت جاب أكثر منه عشان كده فتح لك الباب دارته فوت. أنا دار بعمل ألف سوي مليون سوي 100 مليون سوي إن الله لا يمل حتى تملوا. عشان كده يدخلنا وأنا بيقولوا لكن ما فيهم الفائدة ولو بيموها كان ريحونا. واضح كويس. يلا سيدنا أبو بكر فيهم أنه ممكن نستنبط حكم من القرآن ومن السنة وإن كان في القرآن صريح كده ما في في السنة صريح ما في لكن ماذا ما دلنا مع الحكم اللي استنبطناه ده بوافق القرآن وافق السنة يجوز نعمل. في بعض وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في رواية البخاري ومسلم تقول شنو؟ قال أحياء من العرب قال ارتدوا قالوا ما بيتوا الزكتين مش قالوا تركنا الدين لكن قال ما ندفع الزكاة. طيب حس عندكم انتوا كفقهاء يقول قال انا ما بدفع الزكاة هو ما بدفع الزكاة انا يقول ليش بتقتلوا تاخذ منه بهرة قتل ما في ايوه يعني ما في قتل. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ناس البادية قالوا ما بندي زكاة زكاة الله قال تديها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بيسأل لنا الله فإن صلاتك فإن صلواتك سكن لهم والصلاة سكن لنا ها اتوفى نحن ما بنديها للذل. سيدنا ابو بكر قال ليه ما بتبدل قال لو منعتني وقال الحبل اللي تربط به قرع البعير او قرع البقرة او قرع الشاة ما عاد يكون لنا بقاتل وإلا قال انت شنو تحلو. سيدنا عمر قال انت دار حزن قال دار حزن يلا جعل قال شفت سيدنا عمر قال ابو بكر عظم فعلمت انه الحق. ها اسمه شنو؟ قتال المرتدين. هذا موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. طيب حبوين النبي عليه الصلاه والسلام منع قاتل الزكاه نص ما فعل. طيب نص امر بقتال مانع الزكاه ما فعل ما رد. طيب ده اسمه شنو؟ انت بتقول اي حكم اللي يكون بعد موجود في الكتاب والسنه وله في القران شفتوه يا اخي صوره في السنه النبويه واللي فيته لو كان في سيدنا ابو بكر معقول النبي قال لكن سيدنا ابو بكر استنبط الحكم استنبط الحكم قال شنو؟ قال الزكاه شنو؟ حق المال. قال لابد يدوني له ما دام ما منعه معناه باعتبار زي كعمهم شنو؟ نقدوا ركن من اركان الاسلام وقالوا كده شنو؟ دين الناجس ولو زور دين الناجس غدا نخليه فوضى يعملوا بس انا قاتله. يلا كده سيدنا سيدنا ابو بكر الصديق لما يجيب حكم هو واحد يقول انك لما تجيب الحكم الا يكون الايه نصت عليه. ده سيدنا ابو بكر اول الاحكام اللي استنبطها ما موجوده في النص الصريح لا في القران لا في السنه والصحابه كلهم حضور. سيدنا عمر براه يتكلموا في النهايه وافقوا بقى اجماع الصحابه على ذلك. فكره لما تستنبط حكم من القران واحد يقول يشترط ان الشيء الا يجي في السنه واحد جاي كمان يقول شنو سلف سوى ولا ما سوى بتقول له والنبي سوى يقول لك سيدنا ابو بكر سوى ولا ما سوى قال سيدنا ابو بكر شريك لنا في التشريع الحكم جهل عام. يلا فهمنا ولا لسه؟ ثاني عمش سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه جاء في آخر أيام خلاص أخذت سنتين وأيام اقتصل وأصاب التهاب المسمى الآن التهاب نزل وجهه كبر شعر كأنه عجل وجه قال للناس أنا خلصت لكم أول بقى سيدنا أبو بكر براء وخلص سيدنا عمر تبي تقول أي شيء إلا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام هو عارف أنه عجل وجه وصعد لهم في المنبر في أيام مرضه وقال لهم أنا شاعر زي كأنه إتو يعني متأثرين بإني أنا ممكن يعني أتوفى هل قبالي في نبي خلص لا من أخلص فوقكم إذا كلهم يعرفوا أن النبي عليه السلام بدي إشارة لأنه وجهه كده وقال للسيدة فاطمة يلا أنا ردي أنا بتوفى لو في البخاري طيب ده النبي عليه الصلاة والسلام لكن قال له جعلت لكم منه خليفة قال جعل منه ما جعل ولا واحد خلاها شنو شورى بين الصحابة تير سيدنا أبو بكر ما خلاها شورى بين الصحابة ما رأيك شنو تبدأ الفعل ده اسمه شنو اسمه المصلحة المرسلة جايبين له في كل الوصول في باب المصلحة المرسلة وتسمى بالمصلحة المطلقة تعريفها هي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلقاء كيف يعني الشريعة قالت سووها ولا قالت ما سووها النبي لو قال ما تخليه كان ما يخليه وقال ايه خلاها كده كونه خلاها اسم الترك الترك عند سيدنا ابو بكر دليل على ان المتروك ممنوع ها الترك عند سيدنا ابو بكر دليل على ان المتروك ممنوع لو كان دليل على ان الدليل ممنوع معناته تقول سيدنا ابو بكر فعل حاجه وهو عنده ممنوعه منع منها النبي عليه السلام وفعلها فان فعلت ذلك يكون شنو؟ يكون اثمت اثم كبير بل فعل النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا ابو بكر لان النبي عليه الصلاه والسلام لم ينهى عنه وخلص سيدنا عمر وخلص الصحابه شنو؟ اعترفوا بذلك وتم الموضوع طيب كان القياس شنو لو رجعنا كان تبقى شنو؟ شورى كما كانت سيدنا ابو بكر شورى لكن سيدنا عمر كانت كذلك يلا نمشي أرجع لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه النبي عليه الصلاة والسلام ربنا نزل له سورة التوبة فيها إنما الصدقات للفقراء والمهاجرين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والقارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل الكلام في والمؤلفة قلوبهم ده نص القرآن قال المؤلفة قلوبهم يدوهم هم يأتون هذا الذي قال هم قوم من الكفار يؤتون من الزكاة ترتيبا في إسلامهم منها مسلمين قاعدين جيراننا كفار نشيل كمية بعد ما نقسمها على ثمانية كمية لو تجي نشوهم يا شغل إلا وإلا حاج حدكم ده شنو؟ ده حدكم أنتم حدنا شنو؟ الله قال يدوكم أنتم ما مسلمين دين الله قال يدونا الله قال يدونا نسوا ده شنو؟ وزوري أعلى تعالي سنة جاية نقدس اللي ودي لهم عندما أقول الله يا أخي الدين بتاعهم ده ما كعب أي ما كعب كده بس يخشوا الله قال يدوهم بالاتفاق النبي عليه السلام أداهم سيدنا أبو بكر أداهم سيدنا عمر في البداية بديهم وقف قال ما بديهم تاني الناس يتكلموا عن التشريع ماذا أعرفوا أي حاجة أنت كل يوم بدجة بدعة لا من توضوها الحد الشرعي وده القلوب الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر قال ما بديهم قال كذير النبي عليه السلام أداكم نعم الإسلام لسه ما جيوه أبو بكر عطاكم ما جيوا أنا برضو في البلاد كنت أبتيكم الإسلام ما جيوا حسن لي الإسلام بقى مجين قوي الدار يخش يخش ما يخش كسر منا لمنا كم عليكم معك ومن لم يجد طوعا فليستويه طاقتهم فيبدا اسمه شنو القرآن ما قال يدوهم فيبدا اسمه شنو في سيدنا عمر اسمه المصلحة المرسلة اسمه النخاع المرسل وانت من جهلك قلت اي حد ان تريدين في القران صريحه وفي السنه صريحه وهو في فعل الخلفاء الاربع افعال لا يستطيع ان يجيبها من القران صريحه وين في القران في موجود هو القران قال يدو كان يدو يقول ما يدو القران كان عشره ما واحد والسنه المرعى كانت حداهم منعهم ويد ما منعهم ولا واحد وين تقدر تجيب دليل السنه تقول ذات كتاب ولا ما كتاب بس سيدنا عمر ما حداهم قال له عجيب وصف كده ليلة رأى أن المصلحة في ذلك يلا بين دشنا فرد البدا كما كنت هو اسمين البدا اي مرة كنت يبقى ذا شيء مباناسة إذا تقول هو يفعل حاجة يعرف أنه مخالفة للشريعة. إذن هو فعل عشان الشريعة ما منعت منه، فعل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك النهي عن ذلك، وترك النهي دليل على أن الباب مفتوح، كون ما فعل اسم الترك والترك ليس بدليل إلا أبي بكر وعمر وبقية الصحابة. والله ماشيين كويس؟ يلا عمش. سيدنا عمر بينما هو كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قسم الغنيمة. الغنيمة تقسم على خمسة: خمس يوطل بيت المال تاع المسلمين يبقى في يد الوالي والحاكم. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الغزاة الغنيمة، قسم لهم الحدود، قسم لهم الكسرة، قسم لهم العسل، قسم لهم الزيت، قسم لهم الشرموط، كل ده قسم لهم، والوقت قسم عليهم. سيدنا عمر قال نقسم الكسرة، نقسم العسل، نقسم الزيت، لكن الوثمان قسمه والنبي قسمه. ويقول يا أخونا يا أخونا جمع ما يريه شوي ما يريه يا أخونا ما يريه شوه نجد الكتب يا أخونا جاره شريعة لما بأرهوها لأرهوها جمع بكوري جمع بأرهوها يا أخونا. سيدنا عمر قال ما بقسم الوطن اعتراضا لما اعتراضا من باب المسلم هذا المنصر المسلم المنصر شو قال الجيش ديول القاتل ده جاي من اليمن، بجاي من حدود السعودية مع اليمن، بجاي من الشام، بجاي من مصر، بجاي من وين، جمعناهم هنا عملوا كتلة ومشينا غزينا عارف الكفار الوطني بتجيب 10 مليار مثلا أدوك لها في نسيبة ممكن يبيعها ب500 ألف ويسافر. خسرنا ولا ما خسرنا؟ قال الوطن خليها لبيت المال بتاع المسلمين، يبقى الوقت الرصيد بتاع الحكومة والناس كمان شو بتدوك الكسر والملاء والزيت والسيل والشرموط والمال يتسوم لناسه الجمال يدوك والبقر يدوك لكن انت ما نقسم انا قسم سيدنا عمر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام ما سوى وسيدنا ابو بكر ما سوى، قل له فرقنا منها فخلفاء الاربع سوى ما سواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سوى سيدنا عمر سوى ما سوى سيدنا ابو بكر. سيدنا أبو بكر سوى ما سواه النبي عليه الصلاة، وسيدنا عثمان سوى ما سواه سيدنا أبو بكر ولا عمر، بل عثمان سوى ما سواه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أبو بكر ولا عمر هو أول من يسوي. هاتان جوت الفتية، هاتان وين يا شيخ؟ سيدنا عمر رضي الله عنه أمل الأسعار التسعيرة، راجع على الموقعين الرب العالمين أمل تسعيرة. الكيلو تاع سكر 200 أو 350، الكيلة ديال العيش ها بكم؟ ب 500 أو 670 أو تسعيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أبغى يعمل تسعيرة ما سعر، وسيدنا أبو بكر ما سعر، وسيدنا عمر سعر، وجابوا هذا الأصول جابوا في اعتبار المصلحة المرسلة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الموطأ وفي البخاري عن سيدنا أنس قال قال السعر في المدينة فقالوا يا رسول الله سعر لنا، قال إن الله هو المسعر والقابض والباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد علي مظلمة. أنت مشتري لي في الدنيا وأنا أسعر لك من الدين أن يكون ظلمتك، أنا دار على جعل قال ما يكون ظلمت واحد. فقهاءنا بعد 1000 سنة جون قالوا يجوز لوالد المسلمين يتدخل في التسعيرة إذا كان الأمر استشرع وتفاقم وتضرر المسلمين. سيدنا عمر سوى الكلام ده يلا في حياة الصحابة سعر طوال في المدينة ونسأل انتنا يفعل في شنو ترك التسعير الترك ما دليل عند الصحابة على أن المطروف والنور كل يوم تستدر تقول ما سوى ما سوى ما دليل ما دليل ما دليل ريح الناس غباء وجهل اثنين تتعامل معهم كيف تعلم ولا من في يوم واحد يبقى عالي حتى في يوم واحد تعلم صعب شوية يا أخوان انت في يوم في يومين كده حتى نتعلم فيه ولا شهرين كده يمكن نتعلم فيه هذا كده ايضا وإلى غير ذلك في أفعال أخرى لسيدنا عمر نسبة السجون وغير ذلك سيدنا عمر سواه وسيدنا عثمان من الافعال الفعاله شنو سواه وما سواه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا سواه سيدنا ابو بكر ولا عمر ولا سواه يعني واحد من الصحابه غير الخلفاء الراشدين. الاذان الثانيه يوم الجمعه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام الاذانه واحد بس يوم الجمعه، في عهد سيدنا ابو بكر الاذانه واحد يوم الجمعه، سيدنا عثمان في خلاف سيدنا عمر برضه واحده، سيدنا عثمان لما جاء في خلاف امن الناس حكم كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز تحدث للناس اقضيه بقدر ما احدثوا من الفجور، نعمل للناس حكم بقدر فجورهم، فكل واحد يمشي يشيل امراه اجنبيه مش يرقد بها في الفندق نعمل دوار ابن سيد الفندق، زول يرقد هنا ما في منه يجي في نوبه سنين بعد ان نازل النبي ما قال نعم، والصحابه ما قالوا لا بيعرفوا نعم، وشريعه الليله دي شريعه وجد الله، وكان انكرت الجزء من شرع الله. الله كان خارج من الشريعه بتاعتي من وبعدها ما وضع عليه. انا ماشي الحج واشوف لي واحد خضره دمه مراتب وخلاص تنزل، لا تجيب بسينة. مشيت عديت المعذور بروجع ثاني برضه لا تعتبر، لا تجي محكمه شرعيه يوثقوها. التوثيق نبقى كيف؟ اللي يجيبوا الدفتر بتاع العصي يوم عقدوا ذاته يجي يجيبوه بتاع بتاع التوثيق شوف يعين كده الاسم واحد واحد محمد ابو بكر محمد ابو بكر يوسف محمد ابو بكر يوسف تعريف كذا نفس الحد ده حتى يدي اسم يمشي تدفع الرسوم حتى يوثقوها. بعد ما بيقبلوا به ثاني يقوم يشوف ده بيرفعوا في النيل طوالي البشر حتى الليله في السودان بيرفعوا طوالي في النيل. بعد ما رفعوا النيل تمشي المحكمه العليا هناك القضاء تمشي القضاء طوالي القضاء قد يخشوا في النيل ياخذها الى المحكمه بتاعته موقع ما يخش الا واحد لما يخش اي فلان فلان زوجة فلان حتى ما يتكشف تبقى زوجة تبتلف معه ما في موجود في ذنب الله وسلم في صريح القرآن ما في وفي السنة ما في ولا يعرف مالك عليه رضي الله عنه ذات مكعب والشريعة ودين الله لما كده غيره أحدث لهم حكم بقدر فجور والثمن يختلف ذلك وهذا قال لنا صوب عربي يقول لنا انت لك رخصة دي بدعة ما في زمن وسنة ما في زمن في أول أربعة تتحديناك رخصة عينك واحد بيشوف الثاني واحد بيشوف البعيد بيشوف القريب القريب بيشوف اليوم كو ضربته وقتلت الناس البعيد شنو؟ يبقى ما نديك الرخصة إلا نتأكد أن عينك شنو؟ صحيحة أمشي أعمل فحص طبي شرعي شريعة دين دين الله اسمه ما بيقول له نص اسمه دين اسمه شريعة ده مش تعمل فحص يمكن اثنين دي ما بتسمع ما بتشوف يعني في عربي جاي وراك وبتشوف زي بوري تي تي تي عمش للدور بتاع الاذان والحنجره الاذن والحنجره تجيب لنا ورقه تجيب متاكد قراءه دي نشوف هل تقدر تدوس ولا تقدر تدوس حتى النتيجه ما في زمان والشريعه ودين عديد دين الله سبحانه وتعالى اسمه دين وقال هذا يسموه دين يلا فهمت ولا مش يا رب الشيخ يلا وراك سيدنا عثمان في زمنه شاف ان الناس انشغلوا كثير بالسوق شكلها فارش صلصة ذاك فارش بصل وذاك فارش تيج لا ولا المؤذن يقول الله اكبر داري خاطب الخطيب بتاع الجمعه جمعه الحج الصلاه جاء. الناس من محلهم يضرب جامد لا حمام ولا خيار الحديث يقول قصد يوم الجمعة واجب على كل معتلم وتجيب يوم الجمعة شوف المسلمين أجمل ناس وأحسن ناس مجتمع كده سويت الجاو السمح كده بسم الله الذي يزيد المسلمين هذا وخصوصا المسلمين اللي يلوا في هذا الذي يتكلم على الجامع يشوفهم ليه كثرة رايحة أغنى مالا ما شما كده يعود الناس كده زي ده شريعة دائرهم زي ده والملائكة واقفة في الأقوال لو كان انت تشوف الملائكه مرتوها لا تقدر تشتغل من بدري تمسك اصيبها الدنيا تموت اقول لك انت تقول لي الفوضى لكن حجبهم عنا جل لحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى قال ما دام الناس مشغلين نعمل لهم اذانه اولى ونخلي الاصليه قاعده في محلها الاولى نعملها وين؟ هو وين؟ في السوق هناك في مسجد توما اي امشي يا عثمان ساعه 11 ونص اجيب طوالي في العالي ده شفت الجنطور بتاع دوم ولا اجيب فوق الله اكبر اقول هل اتصل اجرب ايوه بس لا ينزل البحر مستحمى، لا ينزل الموية من البير، وده شنو أصله مستحمى، وده يشيله ده يغير، يدي يلحق الصلاة ويتلافه، الصلاة ما تفصل. ما سواه النبي عليه الصلاة والسلام وكذا زي ده. الناس يقولوا الشد انتوا أهدستوه، لو كان خير ما كان ينايم. خير يا شيخ، ده سيدنا عثمان سواه والنبي ما سواه، وسيدنا أبو بكر ما سواه، وسيدنا عمر ما سواه، وسيدنا عثمان سواه. هل عاصي وهل ينتقد عليه حديث بدعة ودلالة وصاحبها في النار؟ يقول لا. كنا نقول ما تريه المسلمين ما يعقل، لأنه ربنا جعله مخبت عن الخوارج لحد يقول لي تقول شنو ربنا شنو كفل العقل ما يعني. لكن ولله الحمد والمنة محاضرات الكبار الشيوخ الذي خلته يعرفوا حاجة وواحدين سكتوا وواحدين كده بس بلكني فساكت يعرفوا والله يعلم مما الله خلق الناس الوسيني والحمد لله ذي شنو قدر هذي شنو تاني سيدنا عثمان سواه حسب يتأذر منها كم اثنين ولا واحد اثنين ويرجوها للأسفل خلوا الشغل بتاع خلفاء الأربعة ده ولما ترجعوا قال لك كده زي ده أيوة إذا الصحابة رضوان الله لو سووا حاجة إذا نرجع لحديثنا نحن في بيان شنو بعد ما ذكرنا البدعة ذكرنا أن البدعة قسمها القرآن وقسمها السنة وقسمها الصحابة رضوان الله عليهم هنا في تقسيم الصحابة تقسيم بالدول وتقسيم بالفعل ياخذ غيره ويجوز. طيب أما الأئمة فبنهن أنا لو داير بعرف حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة شر للقويم داير شرح حديث بتاع من أحدث في أمرنا هذا للقويم حديث شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وين نلقى؟ تشوف الكتب دي ذاتها حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة قلنا موجود في سنة أبي داود وسنة الترمذي وسنة النسائي والسنن ومصدر الإمام أحمد بن حنبل نعم موجود فوضى نرجع وين الكتب من الأشروف داير حديث من أهدث في أمرنا موجود في صحيح مسلم عنده شروح كل الناس الشرف الكتب دي قالوا البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام وراح نشوف الحديث ده قلنا كون البدعة تنقسم خمسة أقسام نلقى المبحث دوين أنا بين دار نعمل بحث نبدوين بتلقاه تحت مبحثين أو مسألتين تحت كلمة سيدنا عمر نعمة البدعة هذه في واحد يكبه تقسيم البدعة شرح الحديث والسعاه والسنن تحت الكلمة تأذنه سيدنا عمر دي وآخرون تحت الحديث تأذنه كل محدثة وحديث من أحدث في أمرنا كل واحد حسب المناسبة وآخر بقسم الحديث نصف عمله في ده ونصف عمله وآخر يتكلم في الأول لما يجي في الثاني يقول يتكلمنا فوق يرجع له وش الترجمة المبحث واحد نمش نعمة البدع هذه الرواه قبال البخاري مالك مالك وين في الموطأ أول كتاب كتبه مالك الموطأ من أوائل الشروح كتبت على موطأ الإمام مالك شرح الباج المالكي الأشعري المقري سماه المنطقة شرح الموقع قال البدعات القسم تحت الحديث بتاع شنو تحت الأثر بتاع سيدنا عمر نعمة البدعة هذه ثاني بعد الباج شرح الموقع من أخونا شرحه الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي الأشعري المغربي ثم بعد ذلك شنو يتحول وراءه للشرق يسمى شنو الشام بعد ذلك شرح الموطع بعشر مجلدات سماه القبس بشرح موطع مالك بن عنس جاب الحديث قال البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة جمع المتأخرين خالنا المصري ده من أخرنا العلامة الزرقاني المالكي شرح الموطأ وشرح مختصر خليفة شرح مختصر خليفة في أربع مجلدات وشرح الموطأ في أربع مجلدات جت كلمة من أعطى في كلمة شنو نعمة البدعة قال البدعة منقسمة لخمسة كده زي ده شرح الموطأ لا يختلفون في ذلك سيد أمش الحديث الثاني اللي بيتحدث عن البدعة وين موجود في صحيح مسلم نشوف شرح مسلم أول ما شرع مسلم هو القاضي إياد اليحصري المالكي الأشعري هناك البقور يكون معدن كتب في الدنيا إلا كتبنا دي من الخرائد الدنيا أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم الغوازي فلما قال غازية هجاني. أول غزيرة وداليت تاخد المدرسة دي. وأنا الوريت كان كيف يقول الشيء وبدأ يرازل مدرسة ما مدرسة ما مدرسة ما كان شمت جدي. مشكلة عجيبة. نعم. القاضي عيار في شرع على سن المسلم قال البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام. جمع القاضي عيار شرع مسلم منه شرعه الإمام النووي سماه المنهاج بشرح صحيح مسلم محمد بن الحجاج. قال البدعة منقسمة لخمسة أقسام النووي، وقسمها هنا في كتابه سماه تهذيب الأسماء واللغات. قال البدعة تنقسم في مادة بدعة أم القاموس علمي كتاب في مدلبين دون كذلك الكتاب. تعالوا شنو؟ الجواب عدين الشره المتأخر كل قال البدعة تنقسم. طيب ابن حجر الحديث ما تكلم عنه، اتكلم هنا جابوا كتاب التراويح نعمة البدعة هذه. ابن حجر لا منجل الكلمة دي طوال رجل أهل الاختصاص ده العلم. أي جزئية بتختصر على البخاري أي جزئية دليها فقهية يرجع للفقهاء، لغوية للغويين، نحوية للنحويين، قراءة ترجع للقراء. جل كلمة نعمة البدعة. طيب كون الشي بدعة هو ما بدعة ده من اختصاص يا تعلم نقلنا الأصول رجع للشيخ خشيوخ في الأصول من وقال أحمد بن إدريس الغرافي المالكي غرافة بتاعت مصر دي اللي تفتح في الأزهر الشريف المقبرة دي. قال لا من يدي سعد كان هو طالب يدخل الأزهر بيد المغامر بيد الله من غرافة ولا تسموه الغرافي. أحمد بن إدريس تبقى في 700 سنة وهو إمام الأصولين في المالكي لأن أفزاز الدنيا في علم الأصول. تخرج عن الإمام الرازي سهل المحصول علم الأصول تخرج من كتبه ثم جوضع الكتاب بتاع الفضل وسماه الفروق. ولا من تقراه في علم الأصول بعد ما تدرس الأصول بتدرس أنه كرامة من كرامات الأولياء، لكن ما مجرد علم تعلمت تقدر تكتب زي الفروق وقدر تشارك أنه بتكتب زيه نعمل لك احتفال من هنا لليف الدنيا كلها. القرافي طوالي بن حجر رجع للقرافي قال القرافي قال عز بن عبد السلام قال بشيخ مباشرة عز بن عبد السلام منه اسمه سلطان العلماء صاحب شنو الموسوعتين في علم الأصول الصغرى والكبرى. إذ ابن عبد السلام قال البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام. شوف ابن حجر ينقل عن من؟ عن الغرافي. الغرافي قال إذ ابن عبد السلام قال تنقسم إلى خمسة، نذر صائعا مختارا معتبرا معتقدا مسلم أن البدعة إلى خمسة أقسام. أشرح البخاري. تعني أنت كلامي يا شيخ؟ طيب اشرح البخاري من بعد شنو أقول؟ سبقوه نحن ابن منير المالكي شرحه قال تنقسم البدعة ما نستقصيهم كلهم. ها القسطلاني، القسطلاني شرحه أكبر من ابن حجر 10 مجلدات لكن أكثر من ابن حجر هو 14 مجلد أكثر منه. سماه إرشاد الساري التساري دار كثير مرشدا. إرشاد الساري شرح البخاري قال البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام. من متأخرين لجمع البخاري وعمل أكبر شرح للبخاري هو بدر الدين العيني سماه شنو؟ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 22 مجلد. ما تريد حنفي فقيه لقوي عجيب زول اتكلم في لغة البخاري زي ما مما كتب البخاري لحد زمننا ده وصدق بدر 200 سنة وصدق بدر الدين العيني. جاء قال البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام. طيب نشوف الحديث قال ورد في السنن، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي الثلاثة من كل سيرهم الحافظ السيوطي. قال البدعة منقسمة لخمسة أقسام في تعليق ده عليهم الكتب بذلك تنقسم. نور الدين مغلطاي شرح لابن ماجه قال البدعة تنقسم، وأول من شرح سنن أبي داود هو الإمام الخطابي قال البدعة تنقسم. طيب بعد كل دين وقيم لكن دين ذكرناهم دين في الدنيا ما في أعلام للسنة النبوية وللفقه الإسلامي أكثر من دين ماشي. دين قالوا البدعة تنقسم بعد ما قلنا القرآن قسمها والسنة قسمتها والصحابة قسموها ودين الشراح كان الحديث قسموها. هل يحق لنا بعد ذلك أن نقول أن البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وسيئة ولا ما بيجوز؟ ها؟ لحظة ساعات التواريخ وقت بسيء الحديث قال كله كله عرفنا معناه جنودة بسماء الارتمان دي كله في القرآن تدمر كل شيء بأمر ربيع عام مخصوص أيها العام كما مخصوص ترتدي على الصحابة وخالفين للشريعة هما ما بيعرف النتيجة شنو هو وبيقول ما بتنقسم تبا الصحابة وخالفين للشريعة والمخالف للشريعة فاسق تبا الفاسق يقول لك لك القرآن هل هو صادق بأنه كلام الله والفاسق هو اللي قال لك السنة هل هو صادق بأنه كلام النبي عليه الصلاة ولسه ما بيدري ماذا يقول ما بيعرف النتيجة في كلام اللي بيقوله ده كان الكلام ده بيعرف الدين النتيجة بتاعته شنو وبيقول ما بتنقسم ما بتنقسم قال لك ما بتنقسم شنو بعتنا ده كل اللي ذكرناه في الفقهاء أفضل منهم كلهم الإمام الشافعي قال البدعة تنقسم إلا بدعة حسنة وسيئة ويل في كتاب اسمه مناقب الإمام أحمد بن حنبل أيوة مناقب أحمد بن حنبل نقل الإمام البيهقي أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة قال الشد أحدثوه الناس ووافق القرآن والسنة قال تحسن يسوه والخالف ذلك شنو ما يسوه يلا انت بس لابد تنتبه للنتيجه اللي الشيء اللي انت بتتكلم فيه انت بتظن انك بترد للناس تظن انك بتقدر تنتظر من السنه متى ما اصريت بان البدعه لا تنتظر جعلت الصحابه مالو جعلوا شنو يا شيخ مبتدعه وعملوا بدعه مالها وضلاله اي مبتدع ما ضلال وسايب الضلال ماشي النار دي النتيجه بتاعتك تبقى بدعه ماشي النار واسمه فاسق الفاسق هل حد مقبول في الشريعه ما بتضمن كيف انت صدقت ان ابو هريره قال النبي قال كيف صدقت ابو بكر قال النبي قال من وين تصدقه وهو شنو مخالف للشريعه عشان كده هو شنو يعرف النتيجه ان شاء الله ربنا يعلمه النتيجه هو عشان يريه الناس فيه هذا من هذه الحيثيه طيب نرجع مره اخرى نقر عشان نفهم الشبه سواه النبي عليه الصلاه والسلام وما امر به وقلنا في نفس الوقت هو خير الخير والشر أهل السنة والجماعة قالوا المعيار بتاع معرفة الخير والشر قالوا بيكون بالنقل ما بالعقل أو الحسن والقبيح قالوا عفوا قالوا الحسن والقبيح شنو الحسن والقبح قالوا شرعيان لا عقليان والمعتزلة قالوا الحسن والقبح شنو عقليان بس بالعقل نعرف شو كويس ولا ما كويس أهل السنة والجماعة قالوا بالنقل طيب أنا هسه الآن داير نفعل فعل ما ورد في القرآن وورد في السنة بماذا أعرف أن ورد في القرآن وورد في السنة أو واحد فعل من وين نقدر نفعل شيل المثال جمع سيدنا أبو بكر من القرآن قام جمع واتفقوا قالوا شنو هو والله خير طيب كيف جمع القرآن بقى خير والنبي عليه الصلاة والسلام ما سواه وما أمر به وما أوسى وما أشار وما كان ناسيا وقبل ما عنده وكيف يبقى خير نقول نرجع نقول طيب جمع القرآن ده بقصده ليش القرآن لما تنزل واحد عنده سورة البقرة كاملة وآخر عنده سورة البقرة إلا والوالدات يرضين لحد تلك الرسل ما عنده وآخر عنده من آل عمران لحد شنو يونس وآخر عنده شنو يونس ويوسف وبس وآخر وآخر وآخر ليه ورق موفر ما فيه بيكتب القرآن من الحجر يكتبوا شنو الجريد بتاع النخيل ده يكتبوا شنو العدو الكاتب ذاك الذي يرضى عشان كده شنو واحد يجمع له ورق زي ده ما في انت هذا الان الكرازات نظر مسكين يشتري له 1000 كرازة ها ما في ورق زي ده عشان كده كده كده واحد يبقى ما شنو شاهدين انه في الصدور واحد في الصدر فيه وفي الكتابة فيه طيب كونه ده عنده كثير وده عنده بسيط جبريل أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع لأنه شنو ما أنا كل واحد يشيل بقدر عنده طيب ما المقصود من جمعه هل جمعه يتعارف مع سيل النبي عليه الصلاة والسلام أو مع روح الشريعة طيب هل الشريعة أمرت بالعلم أو تعلم العلم ولا ما أعرف طيب كوني أنا أعرف القرآن وأقرأ القرآن وعارف القرآن وعارف لغة القرآن وعارف قراءة القرآن وأفسر القرآن وأثبت الحكم للقرآن من العلم ولا من الجهل؟ كيف؟ ما دام القرآن أمر بالعلم والسنة النبوية أمرت بالعلم والقرآن والسنة مدح بيتعلم العلم، ما ممكن القرآن يأمر بالعلم وينهى عن وسيلة العلم؟ متى ما أمر بشيء أمر بالوسيلة. قلت لك يا طلحة أبني لي بيت، قلت لك عاجل الطين ده كان بالجالوس، قلت لك سوي لي بيت، ما لا قلت لك أحر الساس وجيب السيخ وعمل الأسمنتي وجيب جيب جيب جيب جيب كلها جاية في كلمة شنو عامل لي بيت. لما ربنا سبحانه وتعالى قال القرآن لأنا نزلت إليكم ولقد يسرنا القرآن بالذكر فهل من مدكر؟ الاستفهام بمعنى الأمر أي بالذكر. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. أنا أتدبر ونسخة ما موجودة عندي، أتدبر كيف؟ ثم ربنا قال ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. أنا الكتاب ما جاني كيف؟ يبدأ مما القرآن أمر بالعلم وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، معنى عمر بوسيلة العلم. والعلم كيف؟ جامي حجيب الأخضر قراية كتاب القرآن، سمي قرآنا لأنه من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، وسمي كتابا لأنه مكتوب كتاب، كتاب أنزلناه إليك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال الرحمن علم القرآن، الله سماه جراية وسماه كتابة. إذن يبدو القرآن لا من يجمع بين جراية وكتابة. إذا وصلت الجراية مطلوبة وصلت القراءة مطلوبة، جمع القرآن كل ما يتجاوز وصلتين بين المتازن القراءة والكتابة، إلا نقرأ وإلا نكتب وإلا نجمع حتى يعرف القرآن. إذا ما دام كده زي ده ولو ما هو في النص هو موجود في النص، عرفنا ولا ما عرفنا؟ ما قدرنا نفهمه بس بنحطه في ميزان، هل هو خير ويتفق مع روح الشريعة ولا يتعارض معها؟ نعم يبقى خلاص معمور به. أما زين يقول وينه والسلف ما سوى، أنت لسه ما عرفت التشريع، التشريع ما عنده علاقة بالسلف ولا عنده علاقة بالخلف، أنت أدوك المعلومة بالخلف ما عنده علاقة بالسلف ولا بالخلف. كيف؟ سيدنا أبو بكر ما هو قال لك كيف أنا بعد شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت قبل ما قلت أن الخلف لما قال عليكم بسنة ورسولة الخلفاء الراشدين، قلت الخلفاء الراشدين قال النبي عليه الصلاة والسلام قال عندهم سنة، ما عندهم سنة، لو عندهم سنة هم قالوا ما قالوا، لو سيدنا أبو بكر قال كيف نفعل شيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيعرفوها هم؟ ما يعرفوها، أنت بتعرف عليهم وما بيعرفوها. قال لك كده زينا. ابن الوسيلة اللي توصل بها يقول أضيف إلى القرآن كتابة العلوم وتأليف وتصانيف الكتب. سيدنا أبو بكر لكم الكتاب قلنا خمسة ولا ستة؟ ولك الرابعة واحدة؟ طيب ما كان عنده علم يعني؟ عنده علم؟ أيوة. طيب ها بس أي حاجة تقول الصحابة ما سووا ما سووا. طيب ما يجوز تعليم الكتب الصحابة ما سووا، أنت بتقول سووا ما سووا. النبي عليه الصلاة والسلام في أتم قال قال ألف الكتب. ما قال، لكن قال لين يتعلموا العلم. طيب العلم نتعلمه هم العلم جراية وعلم شنو؟ كتابة. إذن جراية وكتابة تدوين يهود جراية، وكون النبي رد دورنا يهود كتابة، إذن لا يتعارض مع مش الموجود في العصر. الصحابة لما فهموا ذلك فهموا على أنه جمع القرآن جائز، وسيدنا أبو بكر جمعه وافقوا له خاله بقى إجماع، والإجماع أقوى من خبر واحد، أقوى من خبر الأحد. لكن كتاب ما حصل كتاب صحابي بالاتباع، صحابي واحد كتب كتاب معه. أكثر حاجة وجدت أن الصحابة مناشير في منشور بتاع الزكاة، النبي عليه الصلاة والسلام كتبوا إلى عمرو بن حزم، بعض المحدثين قالوا ضعيف وبعضهم حسن، ومالك راه في الموطا فهو مقبول، أنه في الجمال من خمسة شاء تسعة لتسعة شاء عشرة شاتين تماش من 25 لكن أتلي منه، البقر من 30 والغنم معها من 40 لحد 120، من 120 زارت واحد خلاص تقدر تلي 200 كثرة في كل 100 في واحد، ده اسمه شنو؟ ده اسمه مشهور موجود. الحديث بتاعه بيساوي كم؟ في الصفحة بتاع فلوسكار في البوردة بيساوي صفحة إلا ربو بس، ده المنشور الموجود من الصحارة رضي الله عليه. تعرف مشهور آخر سيدنا علي بن أبي طالب سألوا أبي بحيفة لأن الصحابة الواحد يتكلم وتأكيد قالوا على البيت دين النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بعلم عنده. سيدنا علي قال لا ما في علم أنه أنه ظلم حتى نبيه دون الناس. الشيء يقولوا لا هو قالوا للناس قال ما في أي حاجة إلا فهما يؤتيه الله رجلا من كتاب الله. فهما يؤتيه الله رجلا من كتاب الله. سيدنا علي يقول فهم في الكتاب ما عنده حد ولا عنده نهاية. إذا تقول أي هذا اللي يريد والصحابة صلوات الله ورد نصره قالوا أخي يرجعون أكلموا يا شيخ السماء ولا يرجعوا الناس سيدنا علي قال فهما قال وما في هذه الفهيدة قالوا فيها جنو قال فيها العقل ذول كتر ذول يبتلون ذول قطع قرع ذول عنده لسبية ذول قطع العظم عنده عشرة من البيبي عنده كان ثلاثة من البيبي عشرة من البيبي أي علمونا عنده جنو ثلاثة ونقوة وثلث وثلث كده فينا قال فيها بس مشهور وذاته كان بقى كثير مرة واحدة يعمل مصطفى أو الصفحة إلا ربو ده الموجب عند الصحابة ده التابعين ورعكم التابعين التابعين شافوا الصحابة والصحابة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا جميع كبير من فيهم عن الكتاب ولا واحد ما عندنا في السنة ما في التابعين واحد أنه شيئهم يزعموا أنه الناس كتبوا من التابعين لكن عندنا ما في أول كتاب ودره هو الموقع عندنا. طيب من أتباع التابعين مالك ما تابعين من أتباع التابعين أبو حنيفة أو التابعين لأنه حضر الستة من الصحابة وطيلة أربعة منه خلاص من التابعين التعليم للإمام مالك أنه هنا بيجاي ابن جريج بمكة علم وفلان علم وإن الناس بدوا يعلموا اليوم أنتوا عملتوا شنو ها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الباء باء السببية الباء باب الإعانة الباء كما تقوله اسم معناه من السمو تفسروا آية تفسروا آية تفسروا القرآن بيجاي والتفسير بيجاي سميته تفسير الطبري تفسير القرطبي تفسير الآلوسي تفسير ابن كثير الدر المنصور تفسير الرازي تفسير الجلالي مو مليت الدنيا بالتفاصيل جيبوا آية عمرتكم ما في جيبوا حديث ما في الصحابة سووا ما سووا التابعين سووا ما سووا طيب ليه من باب وين سووا من باب يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا السبب الخلص سيدنا أبو بكر جمع القرآن عشان فوق مكان المسلمين وسبب الخلص جمع ذلك ألف الكتب دي فقلت أنا حرقوا أراكم نتفقوا يوم واحد كنا نجم حرقها مرة واحد إذا خلصت نتفقوا ولا نسعى ما بنتفقوا إذا في علا عشان كويس ولا ما كويس إذا في حاجة خير وما وردت في النص سريع لكن الشريعة عندها روح الشريعة يرجع إلى حاجة اسمها مقاصد الشريعة المقصد العام من التشريع مصلحة البشر والمصلحة في التعليم والتعليم ما دام النص أمر به يبقى شنو وسائله موجودة ومعلومة ومطلوبة هنا إن شاء الله نبعث التخيار وفي المرة التالية إن شاء الله نواصل الحديث بعنوان المسائل والدلائل والفوائد إن شاء الله. Gracias.